فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء أي يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان، أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم. وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال هنا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون فيها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فليهنهم تكذيبهم بها، وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها أي بين أطباق الجحيم ولهبها، وبين حميم آن أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين فقال: